بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده وبعد. فيقول الله جل في علاه معجبا ولا نقول متعجبا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كيف الأصل فيها أن يستفهم بها عن عموم الأحوال، هكذا في لغة الكتاب كما هي في لغة العرب. كيف موضوع اسم موضوع للاستفهام غالبا، وقد يقع الشرط بها قليلا والجزم بها ناذر أو شاذ، وإن طرده الكوفة يعني نحاة الكوفة وقيده ابن أجر الروم بدخول ما عليها، كيف مع شرط اتحاد الصرف والجواب، كيف ما جلس أجلس، كيف ما تكتب أكتب. تكون انظروا في الأجر الرومية تصوروا فيها العجب، شوف في استثناء عجب هذا، لأن في أدخل كثير من آراء الكوفة ومصطلحات ومن آجي كيف أن البصريين لا تجزم، ولكن أدخلها في أدوات الشرط الجازمة، لكن الشرط يوصلها بما واتحادي هذا على قول. قلنا اسم ظرف، وهذا عجي إلى سبوه وعليه، فهي منصوبة أبدا على ظرفية على قوله منصوبة على ظرف. وقيل اسم غير ظرف، وهذا عجية إلى الأخفشي وعليه، فهي مع المبتدأ في محل رفع ومع غيره في محل تخرج عن رفع، وقد تنتقل إلى نصب على الحالية أو المفعولية، ولا تعجل عليه في باب المفعول. وكيف هنا للاستفهام على عموم الحال، والمراد بها ونجات هنا حالية، لأن جملة من بعدها تامة: تكفرون بالله، فإذا جاءت بعدها جملة تامة كانت للحال، وقد تكون للمفعولية المطلقة كما في ألم ترى كيف فعل ربك، حين نصير إليها إن شاء الله، يعني أي فعل فعل. كيف تكفرون بالله استفهام مستمر في التعجيب من حال هؤلاء، والمراد من هنا التعجيب إنكار، إنكار هذه الأحوال وتوبيخ توبيخهم على أن يكون لهم حال ما يسوغ كفرهم أو يجوزه. ومن ثم انتقل من حال كلية عامة إلى ما يشبه أن يكون تفصيلا وتخصيصا لبعض الحال التي ترفع هذا المحال، وهو إنكار الله. هذا وهم، أنا حين تعتقد الكفر والله تبارك وتعالى موجود وعلي ومفرد بالوحدانية والصمدية والغنى، تكون أنت الواحد كالذي يقول السماء تحتنا وهي فوقنا، يكون معتقد لوهم. ومن ثم سمي معتقدة الشرك، ضرب له مثل بالعنكبوت اتخذت بيتها واعتقدت فيه الكمال، واعتقدت أنه لا يهدم وأنه يغنيها ويدفع عنها ويصنع، وليس هو في الواقع كذلك. كيف تكفرون بالله، أي في أي حال تكفرون أو كفرتم؟ أفي حال جهلكم به أم في حال علمكم به؟ أي أكنتم معاندين أم جاهلين بهذا الذي تكفرون به؟ والمراد هنا ليس السؤال عن الحال، وإنما قلنا المراد بها تعجيبه من هذا، معناه مثل هذه الحال التي هي الكفر بالله جل في علاه، متى عنت وظهرت كانت حرية بأن يتعجب منها ويستغرب من أهلها. إذن هنا ظاهر نفي الحال ومراد بها نفي ما تعلقت الحال به وهو الكفر، كأن أنه لا مسوغ ولا مبرر للكفر في أي حال من الأحوال، وأخص منها حال الذي هو دليل نقض الكفر كلا وإثبات وجود الله جل في علاه وكماله المطلق واستحقاقه لأن يعبد دون سواه، هو إيجادكم من عدم، ثم إمدادكم من فقر وعجب، ثم إعداد الكون العلي لكم، ثم استوى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، لكم ما كينشتم فسواها لكم، إيه لكم. كيف تكفرون بالله؟ قلنا هنا عرض للمطالب بسياق الإنكار، إنكار على من؟ على من خطب أولا، خطب أولا ثم لم يستجيب، في ذلك جاء الفعل المضارع المدن باش بالاستمرار، يعني كيف تستمرون على الكفر؟ كيف تكفرون؟ لم يقل كيف كفرتم، لأنه سيندرج ضمنه الذين آمنوا بعد كفرهم، اختاروا الصحابة آمنوا بعد أن كانوا كافرين. هنا الخطاب للذين لم يستجيبوا، استمروا على الكفر، كيف تستمرون على الكفر؟ والدلائل محيطة بكم، دلائل الأنفس ابتداء، ثم دلائل الآفاق القريبة أرضا وما بث فيها، ثم الآفاق البعيدة آفاق السماوات. شيء في تدرج في الاستدلال، الاستدلال بالقريب المتصل الملتصق إلا الاستدلال بالمنفصل، الاستدلال بالبعيد، لأن دي لم تلفته الآيات القريبة لا يمكن أن تلفته الآيات البعيدة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عجما، كنتم معدومين؟ فسمى العجم هنا أو الإعدام الأولي عدم الوجود موتا، ودائما أن يكون على الاستعارة أي كنتم كالأموات، لأنه من لا حياة فيه سواء كان ممن يتصف بالحياة شأنا أو من متصف بها، هو هذا قالوا فيه ميت، فإن سواء في السر الموت بسلب الحياة هذا سيكون ضرب من المجاز، أو بعدم الحياة ابتداء لمن شأنه أن يتصف بها بحسب حياته، لأن الحياة هي في الصلاح الشرع هي زرع الروح أو النفخ الروحي في الجسم، ولكن في اللغة هو قوة، أو عند المتكلمين ومن أصلها لغة، قوة التي تنشأ عنها القوة كلها في موصوفها بدءا من الحس وانتهاء بالحركة والإدراك، وهي في كل حي بحسبها، ومقابله الموت وهي في كل بحسبها. نقول أرض ميتة ثم حييت بالغيث فكان من هذا النبات، حييت بالإنبات، والنبات كائن حي لأن فيه قوة النماء وقوة التغذي بالغذاء وقوة الإثمار والإنجاب إعطاء، هذه كلها صور من صور الحركة ومن صور الانفعال، يقال هذه نوع حياة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، اسمع، والحيوان أيضا فيه قوة الإحساس والحركة والانتقال والتوالج، وفي بعضها نوع تعلم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والحياة الأعلى في الإنسان حياة إدراك ووعي وإحساس عال وإيمان بالغيب، هو أعلى قمم الإدراك. وفي الإنسان تندرج صور الحيوات كلها، ففيه نباتية وفيه حيوانية وفيه إنسانية، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطه العالم الأكبر بعناصر كل، بل حتى الجمادية فيه في خصائصه، جرميتك ترقبك تجزؤك، لو ألقيت من فوق تنزل كما تنزل الحجرة، قوة خضوعك لجاذبية، كل هذه الأشياء فيك نباتية فيك حيوانية فيك نماء وتغدي فيك غريزة حيوان فيك، انطلاقه ونفوره هجومه فيك، قمتك التي تميزك عن مندرجات الكائنات الأخرى فيك، وهو إدراكك، معرفتك، علمك الذي يرتقي من علم بالمحسوس إلى علم بالمعقول إلى علم بالغيب بحسب ما بلغك عن الله، قابليتك الفهم عن الله حتى في مقام الغيب. ومن ثم كانت نماذج الأنبياء بشر يتلقون الغيب، كيف تكفرون بالله؟ توبيخ إنكار، تعجيب من هؤلاء الذين هم على هذه الحال، لأن التعجب في أصل استعظام، انفعال استعظامي، والانفعال تغير حسب الوضع، هو محال في حق الله فيصرف إلى لازمه، ها؟ أو نقول اصرفه إلى المخاطب. الله تعالى جعلنا ندهش من يضعنا في مقام المتعجب، يعني استعظام شيء خفي سببه، الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما تتعجب منفعلا، فهذا دلالة واضحة إلى الاسم. فاحتم فوضى عندنا من أهل السنة يفوضون مع التنزيه، يقول هذا الظاهر متفق على نفي عن الله، والذي لم ينفيه لا يقال فيه مفوض، لذلك فوض منزها، مفوض منزه لما قد يهم، مفوض منزه، أو اصرفوا إلى مخاطبين أو لازمين وصف على، حتى لو قلت صفة تقول صفة بلا كيف على مقام ما يجري عليه، خصوصا في باب التي كثر فيه الفتنة والقول في مثل هذه الأشياء، فكان من مجاهب أهل السنة أن يشدوا الباب على الذين يحاولون التأويل حتى لا يدخل من ليس أهل لجالك. أما حين كثرت الشبهة تعين الرد على المشبهات وإفهامهم هذا الكلام، والذي لا صلة له بهذه الأشياء وأن من الشبهة لا يفهم لماذا فرض على الأمة أن تدلي بدلوها في فهم هذه الصفات في جانب الله، وأن ترد المتشابه المحكم كما هو المطلوب، سيجيون إن شاء الله في صدر سورة آل عمران التي تخصصت لبيان منهج القرآن في فهم المتشابه، لأنها خاصة برد شبه التي تعلقت بأوهام النصارى في المسيح، فقالوا مرة الله ومرة ابنه ومرة كذا، فجاء في صدرها الحديث عن المحكم والمتشابه وكيف أن المحكم هو أم الكتاب وأصله ومعظمه، وهو بقوة رتبته ترد إليه المتشابهات، وأهل الزيغ يقتصرون عليه فلا ينظرون إلى المحكم بإزاء المتشابه، يقولون الزيغ يتبعون ما تشابه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ يعني عجب لهؤلاء، كيف ينكرون اللاحب الواضح الذي لا خفاء به مطلقا، وهو أولا دليل وجود الله الذي ينفي الكفر كلا هو فيك، كيف ترجح وجودك على عدمك؟ ما الذي رجح وجودك على عدمك؟ يعني ما الذي أخرجك من شيء العدم إلى الوجود؟ لا بد من تكون إرادة، عين الطرفي الجائز وجودا، ما الذي رجح وجودك على عدمك؟ الله، وسيجيبونك شوانك ويبقى إني جاعل، لبيان أن الإرادة تسبق الفعل والعلم يسبقه ما عقد في التعقل، الله يعلم فيريد فيحكم فيخلق كمالات، ثم استوى إلى السماء كمال. القصد الإلهي أن سواهن بعد كمال القصد، ليس هذا الخلق المسوى سماء وسماوات جاء من غير قصد إلهي، تصف ربك بالعبث في فعله حتى في خلق آدم إني جاعل، وفي خلق السماوات استوى إليها قصدا، ولديش من علماء العقائد بتعلق الإرادة التنجيسي بالوجود، علق إرادة الله بالإيجاد، وهو الذي طواه الظرف المسمى جار ومجرور مقدما لكم، هو الذي خلق لكم القصدية الأجلية أنت خلقت لك، مش ما بدليل العناية ودليل الحكمة الذي يطرد العبثية والصدفة أو الصدفة كليا في عالم الصنع الإلهي البشري. كيف تكفرون؟ ما الذي جعلكم توجدون عن أعجم بهاج ولا فأحياكم؟ ونبه على قضية الأحياء لأنها بها التحدي. لا أحد يشترك مع الله في إيجاد الحياة، الذي هو الذي يزرع الحياة هو الذي ينزع الحياة. الوهب والسلب، وهب الحياة وسلب الحياة، قمة. الذي ينفخ، الذي نفخ في هذا التراب أو الطين، إذا قلنا كنتم باعتبار الأصل الابتدائي أبيكم، وهذا كثير في الصلاح القرآن، يخصم الذرية في شخص أبيها، هنا نحن منه. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء ماء. وحتى هذه السلالة في التفصيل العلمي ترد إلى الطين، لأن المني كما قلنا ينتج من جامد، الجم من غذاء، والغذاء من الأرض. انظر إلى هذا، فهي راجعت، فهي سلالة من طين، جعل نسله من سلالة أيضا من ماء ماء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ عند العلم باللغة حين يثبت الوصف بكان ونحوها يكون قمة تأكيد. تقول فلان، فلان ميت وفلان كان ميتا، فلان ظالم وفلان كان من الظالمين، تبارك. فحين يجيء الإثبات بصيغة كن، كينونة، يكون للتمكين، لأن الكينونة كينونة الشيء ذاته وأصوله العريقة، كينونة، فكانت تدل على الإثبات. كنتم أمواتا، يقول أنت ميت وكنت ميتا فعلا. من يستحضر ذلك اللحظة التي قبل وجوده؟ حتى ولو قربنا الصورة ففسرنا الموت هنا أو الكون ميتا، ذلك المرحلة من النطفة أو الحياة المشاج المني من أبيك وأمك هو في حكم الموت، لكنه لأنه من خصائص أن يوصف بالحياة، فهي يعني عدم الحياة عن من يمكن أن يتصف به لنا قابل لأن يحيا، فليقل فيه ميت. وعلى هذا يكون على إطلاق من قال لا يطلق على الميت إلا من عجم الحياة وكان من شأنه أن يتصف بها. فلو قلنا للحجر ميت فيكون هذا الشعار معناه جامد لا حياة به، بألوان من شبيه. أما هذا فكنا مرتبط النطفة، ويكون أحياكم معناه زرع فيكم الحياة، نفخ فيكم من روحه. عندما انتقلتم إلى أطوار ثم جاء النفخ فكانت الحياة، ثم وجدتم بعد ذلك، فهذا تمكين للحياة التي بدأت مع الجنين حين اكتمل بناؤه الجسدي ثم نفخ فيه من روحه. كنتم أمواتا ترابا إذا اعتبرنا الأصل الأعجمي، ثم حصل النفخ فيه من روح الله جل في علاه. ثم إذا قلنا أمواتا نطفا، ثم حصلت صور نطفة إلى علقة فمضى إلى أن كشيت لحما ثم نفخ فيه روحه فحية، وبعدها كان الوجود، لأنه ثم ذلك يعني يكون على أبوه. ولذلك رتب بالفاء أولا، لأن هذه المراحل متقاربة في الفاء على أصلها للترتيب والتعقيب. في الترتيب هو أن ما بعد الفاء جاء متأخرا، ولكن هذا التأخر قصير لماذا؟ فاء هذا معنى التعقيب، معنى بإتره، إتر العدم حصل الوجود، وفعلا لأنه التعقيب بحسبه. فالنطفة التي كانت ولا الأطوار التي تقدمت النفخ ليست بعيدة كما الفترات التي عطفت بثم أو الأطوار التي فضلت ثم يميتكم ثم، هذه فيها امتداد. فإذا قلنا بأن ثم للتراخي للمهلة والتراخي الزمني، فإنها لها دلالتها هنا. في ذلك عطفت الجملة الأولى في الإحياء بالفاء، لأنه عاقبة وجود الأعجمي قصير وقريب، كنت معدما ثم حصلت الإحياء. وسر الإحياء لليوم غريب لا يدري أحد. لحظة زرع الروح في الجنة إلى اليوم سر يكون مكتمل ثم يبدأ هذا الضخ. في مرحلة من المراحل يبدأ هذا الضخ. إنما رأيتموه يعني بدأ فإنه هناك بداية زرع الروح في مستوى من المستويات. المنى روح الحياة الأولى التي هي في الكائنات الحيوانية إلى أن تصير إلى روح الإدراك الحسي فيما بعد، إدراك ثم التمييز ثم كمال الحياة فيك حين تصبح عارفا ومنصفا وعلى تمام استحقاق الحياة الكلية الكاملة. كيف تكفرون وأنتم على علم بهذه القصة؟ وعليه فيكون الحال الثاني المفصلة لكيف الحال في عمومها هي هذه الأطوار كلها. إحياؤكم بعد عجب ثم إماتتكم عند القضاء أجلكم ثم إحياؤكم للبعث ثم رجعاكم إلى الله للتواب والجزاء. هذه الأطوار كن هي تسمى القصة. عندهم القصة هي مجموع أحداث متتابعة للقصة. القصة إذا تتبع وقصة آدم معناها ما تعلق بإحداث وجوده هكذا مسرودة معطوفة بعضها على بعض. كذلك هنا فيكون هذه الجمل المعطوفة سواء عطفت بالفاء أو بثم كلها راجعة للحال، ومعناها معطوفة على الحال أنها تدخل في معناها. كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة؟ رب قائل يقول هؤلاء المخاطبون كفار فكيف يقام الاستدلال عليهم بما ينكرون؟ لأنهم إذا آمنوا بهذا الإحياء الأول ولم يجدوا ما يجيبون به لأنهم يقولون سألتهم من خلقهم يقولون الله، لأنه ما عندهم أحد. خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم، أفمن يخلقك من لا يجادلهم القرآن بقضية الخلق لهم يؤمنون بها. ثم إماتتهم بعدها هم يرونها ولا يجدون لها تفسيرا إلا ذلك، وإن كان فريق منهم يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما يسمى بالدهرية أو الدهرية أو ملاحجة العرب. لكن يبقى ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا إلى يوم وهو الإحياء الثاني للجزاء ثوابا وعقابا. قال العلم المراد هنا تنزيل تمكينهم أو تمكنهم من العلم منزلة العلم، معنى أنهم يعني الإحياء الثاني دليله الإحياء الأول، والإحياء الثاني الذي هو للبعث يمكن أن يكون بغير قصد في الجزاء على التكليف السابق. فحصل أنهم ملزمون بالتسليم بهذه الأطوار الأخرى، كان لنا سبق ما سبق مقدمة ملزمة أحياكم من عدم فكيف لا يحييكم بعد وجود. ويقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إن شاء وهو أهون عليه، أي مقايسة بالأول، أي بالنسبة إليكم قياسا باعتبار تعقلكم، وإلا فكل هين على الله. أهون هنا ليش على بابها، والهين كالأول ما جاء فيه تفاوت، لأن هناك ليس في قدرة الله تفاوت. ما خلقكم ولا بعتكم، خلقكم أولا ولا بعتكم يخلقكم إلا كنفس واحدة، أي كخلق نفس واحدة. فإذا القرآن يقيم الاستدلال وهو ينكر، يعني يسوق أدلة الإنكار، يعني القرآن لا ينكر من غير دليل، القرآن لا يدم بغير سبب. شنو ما يضل به للفاسقين ثم شرح نعوتهم وجل أوصفهم. وهناك أيضا كيف تكفروا أنكر عليهم وأبخهم على ذلك ودمهم وساق الأدلة المؤكدة لذلك. أوجدكم عبر أطوار، وهذا دليل قدرته وملكه وتمام تصرفه العلي. قلبكم في أطوار وكلها أطوار عالية ومشهدية تراها فيك لم تكن ثم كنت. أسأل هل لأبيك وأمك تعلق بمسألة إيجادك من غير هذا السبب القاري. قال شدي أنا ما حصل مني من سبب بيني وبين أمك إلا لو اقتران واتصال، ربما كان دعيته اشتهاك، ثم كنا ننتظر صنع الله فيك. الأسباب ليست خالقة مع الله، وإنما موضوعها هي من شأن المقادير سنن. وإلا فالله غني عنها، إن يخلق الله بكلمة يكون ولا محتاج إلى سبب، ولكنه جعل هذه الشبكة لتصريف المقادير، والملائكة مدبرات أمره وغني عن تدبيره. قال فيخبرونه وهو أعلم به منهم. أحياكم، أنا فيه لفظ لدليل الإحياء بعد الحجر، ودليل لا يدعي أحد. قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون تحج أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كما قدرنا الحياة قدرنا الموت. فقضية زرع الحياة ونزع الحياة، وهب الحياة وسلب الحياة، هذه من شأن الله، دليل الإحياء والإماتة. وهو الدليل الذي يركب عليه دليل الإحياء الثاني، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. لا تذكرون، هذا إنشاء لقياس، تذكرون بذلك فتعلمون الذي أنشأكم فسيقولون من يعيدون قل الذي فطركم أول مرة. إذن الجمل المعطوفة بثم المدنة بالتراخي وهو أصله أن يكون في الزمن، ثم قد نقل التراخي الرتبي وقد جاء في سياق نتيجة، ثم استوى مستعملة في الترتيب في التراخي الرتبي الذي لا يعني التأخر في الوجود، تأخر معطوفها على ما قبلها، لا تفيد الترتيب، لا تفيد، وإنما تفيد الإشادة بما بمعطوفها رتبة كما سيجون. فقلنا ثم كان من الذين آمنوا، مش ثم كان من يعني تأخر إيمانه على فك الرقبة، فك رقبة وإطعام في يوم الدين صغبة يتيما ذا مقربة ومسكين ذا، ثم كان يعني فعل هذه ثم آمن، هذا نقل إيمان. إذن هذا ليس فيه ترتيب في الوجود، ترتيب تراخي في الوجود، وإنما هو تراخي في الرتبة، يعني يشير إلى أن الإيمان هو الذي بعثه على ما سبق، وإنما تأخر لمسألة اقتضاها المقام، هو التنويه بذكر الأعمال الفاضلة المتعدية، فك الرقاب وإطعام الجياع ونحو ذلك. مسألة التقديم والتأخير كما سألنا من أسرار البيان القرآني، قد يؤخر شيئا هو في أصل الوجود مقدما، كما سيجونا في قضية السماء والأرض وكلام متقدم متأخر في أي يوم السابق إنشاء وتماما. كيف تكفرون بالله والحال أنكم أنه هو أوجدكم من عدم، ثم عندما انقضى أجلكم في الحياة قبض أرواح توفاكم، ثم إليه معادكم للجزاء، ثم انتهون إليه رجعكم إليه ترجعون أو ترجعون على القراءة العشرية، قراءة يعقوب الحضرمي، ترجعون بالفتح في كل رجع أخروي، قد ترجع أو ترجعون ومتعلقة بالآخرة فهي تقرأ بالفتح لأن رجع إنها تشمل متعجية ولازمة، والأرجع هو رجع، ومن قوله تعالى فهي رجعك الله إلى طائفة منه أي أرجعك، إنه على رجعه لقادر أي إرجاعه، فيتعدى إلى مفعول فتكون مثله، فتكون رجعك أرجع، هنا مبنية لمفعول لدليل القهر لإخفائه، أنا ترجعون كرًا، وهذه ترجعون كان فيها صورة الاختيار، معناه ترجعون إليه كرًا أو طوعًا، معناه المسير إلى الله وأنت في استقبال الآخرة في كما بيت. هذه الأطوار متحركة في اتجاه القبلة، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، سويعت هي باعتبار الأبد مدى سويعت دقائق. كيف تكفرون بالله وهو الذي أوجدكم ولم تكونوا، ثم مكنكم في الحياة إلى الأجل المعدود، ثم قرر إحياءكم من جديد للمساءلة والرجاء إليه في نهاية المطاف، أي رجاء إلى توابه وجزائه أو عقابه. وليس فيه دليل للمجسمة على أن الله في مكان يرجعه إليه، أنا أيضا تشبت به كما تشبت بالآخرين. دائما الله منزه عن كل شيء يدل على مكان أو على تحيز أو على عضوي، الله منزه عن ذلك. لا بد من حتى أخت بالتفويض، لا بد من أن تنزه الله عن دلالة الوضع في مثل هذا الشيء حتى ولو أخت بالتفويض. لنقول مؤولة من أهل العلم تأويل الصحيح هم منزهون بالتأويل، ومفوضة منزهون قبل التفويض، يعني احنا بلا كذا وكذا لا بد من الجمال. إذا لم ينزهون في الظاهر فلا ينبغي أبدا أن يسمون، لذلك متفقون على التنزيه. وعلماء الوسط يقولون هؤلاء ينزهوا بإجمال وهذا لا ينزهوا بالتفصيل، فقط كل منزه. ويقربون الشقة بدل هذا اللون من ألوانه الشقاق. هو الذي خلق لكم، هذه جملة محذوفة العاطف على قول بعض المعربين، معناها وهو الذي، وعليه فتكون معطوفة على قول ذا وكنتم أمواتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم؟ فيكون فيه انتقال إلى الوهم استدلال أعظم من سابقه، وفيه إدماج منة أعلى من سابقته. وجود ذلك أن خلق ما في الأرض لهذا الذي أوجده الله يعني إمداد له بما يمكنه من البقاء، لأن وجودك إلى أجل المجتمع محتاج إلى مدد وإمداد. لذلك خلق لك ما في الأرض جميعا، كله نباته حيوانه مدخراته من معادن، كل ما في الأرض وما عليها هو لك. وكلمة لكم هنا تقدمها لتعجيل المسرة والاهتمام بك لك، أي لأجلك، فتكون لامه الأجلية أو اسمها البعض لامة تعليل، أنا لعلة فيك خلق هذا الشيء كله إنما هو لك، الكل لك في هذه الأرض. هذا فيه قال زياد دليل اللام التي تفيد الانتفاع، والانتفاع نوعان، انتفاع بها في الدنيا معاشا، والانتفاع بها في المعاش اعتبارا، خلقات لتعتبر. ذلك عدوم قال اللام لام الاعتبار، فقدناش قدم المعاني الكبار، الانتفاع الاستفادة منها استعمالها فيما جعلت له، وهذا معنى التسخير. آية أخرى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم جميعا، وهو ذلك ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات جميعا، فعاد إلى أن السماء أيضا بما فيها مسخر لنا، ولكن هنا بدأ بالأرض لأن المنة بالأقرب المتصل تقوم بها يقوم بها الدليل والحجة، وتزاح بها عذر الإنكار، تزاح بها الأعذار، لا يبقى لمكذبين منكر عذر. خلقت لك، انظر تجد الماء المصفى ولو وجدت من الماء الملح في الأرض، كاين مياه ملحة تحفظ السمكة لك حتى لا يتعفن، والماء العذب لشرابك، والأرض الخصب لنباتك بقولا وشجارة مثمرة وأتيه، وهذه الحيوانات المختلفة من طير يؤكل إلى حيوان يؤكل بهيم يؤكل، والمعادن التي في الأرض مدخرة لك وقدر فيها أقواتها، وليس القوت هنا فقط ما ينتفع به. قال قاته إذا أقام صلبه أو أقام وجوده، قاته أقوات، وأقوات أدواتكم متاعا لكم ولأنعامكم التي هي مراكبكم. وما انظر هذه المراكب المعاصرة من سيارة ميل، أليس قوت هذا البترول الذي هو من معادن الأرض وقد بته الله فيها؟ هذه أشياء تدل على عناية، مش معلم دليل العناية وفي دليل الحكمة، لماذا خلقت الأشياء مفصلة على مقاسنا؟ تدليل على أن هذا الذي أوجدك في محل الاعتناء، مع أن هذه الأرض بحسب النصوص التي ستجينا إن شاء الله بعض حديثا عنها في الكتاب ومنتهى إليه علم الفلك من أنها لم تكن كذلك. الأرض كانت جسما ملتهبا قبل أن تصير كوكبا صيارا مظلما وانفصلت عن الشمس، وهذا الآن أصبح يكاد يكون من مقطوع به علميا. جمعنا هذا كيف بارد هذا السطح، وهذا يقول الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعله تصير لم تكن ومهادا ثم مهدت. وتعلمون أن قشر الأرض المبرود أو البارد الآن يعني عمقه 100 كيلو متر فقط، والباقي لا يزال دل على الأصل الملتهب. ما وراء 100 كيلو في أعماق الأرض كله ملتهب، كله نار ومعادن منصهرة تدل على الأصل الملتهب. ولجئت للحساب اليوم الذي صار مستعين عندنا احنا تخلف في مثل هذه العلوم، لأن الناس لا يقرؤون شيء لسان يعني تقرأ في مسائل الابتداء في علوم الفلك. قطر الأرض كم يساوي؟ كنا سواء كنا بزيتها هيليجيتها وكنا بالستارة بتماثل أشعتها أو شعاعاتها، القطر الأرض كم فيه؟ 13,000 كيلومتر، 13,000 كيلومتر قطر الأرض، على خلاف فيما زاد في القطر الآخر الذي هو منبطح في زيادة، لأن الأرض بيضية على الصحيح وليست كروية متساوية أشعة. منها 100 كيلو فقط من هذا القطر هي القشر البارد من القشر الجامد، والباقي ملتهب. يقيس العلم فيقولون نسبة القشر إلى هذا الجزء الملتهب الباطني نسبة قشرة التفاحة إلى التفاح. شو قشرة التفاح؟ وما بعد شو كم رقتها؟ هذا كم 100 كيلو إلى 13,000 كيلومتر هي قطر الأرض. هذا ليش يدل على قول الله عند بعض أهل العلم بالبصيرة أولم يرى الذين كفروا وقد وقفوا على هذا؟ وهذا الشيء استرى للذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقول أولم تروا، قال أولم يرى الذين كفروا وقد وقفوا على هذا. عندهم الآن من المتفق عليه أن الأرض والسماء كانتا رتقا يعني ملتصقتين، الرتق تمام الالتصاق، ففتقناهما وجعلنا من الماء حياتها وحياة كلين. وهذا فيه إشارة إلى أن كل كائنات خرج من ماء البحر، وهذا فيه إشارة سنقف عندها إن شاء الله عندما نصل إلى قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ولا يكون الدخان إلا عن نار، فالكون في أصله نار ونور وجسم ملتهب، ومنه نشأت هذه الأكوان ومن عالم السماوات 7 التي لا يدري حقيقتها إلا الله، ما وراءها إلا خالق العليم الحكيم وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله مجدكم وممدكم بهذا المدد القريب والمدد البعيد ممثلا في هذه السماوات المحفوظة الحافظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي حافظة لا دي قولي حجابا مستورا أي سافرة. لولا السماء ما حفظت الأرض، ولولا هذه الأجواء النظام الشمسي القريب منا، لولا بنظمه الكونية القدرية السننية لما نزل غيث ولما نباتت أنبتت أرض ولما كان هذا اللون من ألوانه ما يسمى بالعناصر الضرورية لتنفسك وحياتك ووجودك ونمائك مطلقة وحرارتك. حتى السماء في خدمة الأرض، والسماء والأرض في خدمة هذا الذي خلق له الكل وسخر لكم ما في، فكيف تكفر؟ يعني دائما يعني أن الذي يكفر بهذا الذي فعل له كل هذه الأشياء وقامت، يعني هو في الحقيقة في موضع الاستغراب. كيف من أي هل في أي حال حصل لك الكفر؟ كانوا تساؤل استغرابي، في كيف حصل لك؟ ها أنت في قمة الجهل أم في قمة العناد إنكارا ومكابرة لما هو أسطع من نور النهار؟ لم تكن فوجدت، فهل تساءلت من أوجدني؟ ثم هذه الأشياء التي من حولك كلها لك، بالتي فيه كلها لك، تحتاج إلى أن تنظر فتجد العينين مجهزتين ولا يد لك في صنعهما، وتجد وتريد أن تفكر فتجد العقل ولا يدك في صنعه، وتريد أن تسمع فتجد الجهاز معدا قبلا، وتجد وتجد الدم يسري في كيانك، ثم حين تضعف تجد المدد المنفصل، هذا ماء وهذا غذاء، وتجد هذا طعام مقوي لأصل البنية، وهذا فاكهة متممة، وتجد الذين يقول اليوم لأي شيء يحتاج الإنسان في غذائه، يقول لابد له من نشويات وبروتينات ودهنيات وأشياء مكملة لغذائه، كلها في عالم أرضه، كيف حصل هذا التوافق؟ كيف وجد هذا الأداء في الأرض لهذا الإنسان بهذه الصورة بهذا الشكل؟ خلق لكم ولأجلكم. وهنا يعني علماء الأصول كعلماء العقيدة يقفون عند كلمة لكم ليبحثوا مسألتين. المسألة الأولى، أفعال الله هل تعلل؟ فيقول الله خلق كذا لكذا. ثم خلق لكم ما في الأرض، ألا يدل هذا على أن الأصل في الأشياء كلها التي بين أيدينا هي أنها مباحة لك؟ فيقول الأصل قبل ورود السمع والشرع الإباحة والإذن حتى يرد ما يدل على الخروج عن هذا الأصل. مسألة سنبحثهما إن شاء الله في لقاء قادم. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بنا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولا. اللهم وفقنا في هذه الأيام العشر الفاضلة لخير العمل، وقنا يا مولانا فيها من صنوف الزلل، وحقق لنا يا مولانا فيها غاية الأمل، إنك ولي ذلك والقادر. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، وفي لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا وفي لنا وارحمنا وأنت خير. اللهم اصلح ذرياتنا وبنينا وأهلنا ومن إلينا، وخذ بنواصينا ونواصي مما تحب وترضى. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك وجل خير أيامنا وسعد يوم لقائك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.